حول الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة للمراجعة أنا عايزك تقرأ كأنك بتقرأ عادي. يعني ما تجتهدش إنك ترتل وتنشغل، ده رص آيات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كده شوف يعني مستحضر ذهنك في التسميع بس دلوقتي. تفضل كما تحب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنه هو السميع العليم أمرا من عندنا إنا كنا ممكنين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ممكنين ربكم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في أهم خير أم قوم تبع. تعرف فكرة السور كمل؟ لا يعني أقرأ لي هذه الآية ما تشوي كذا عشان ومال كما تحب لا بس أنا معنى السرعة أهم خير أم قوم تبع أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا عبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ولله رب السماوات وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قل لا تعلمون الله بدينكم. قل أتعلمون الله قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بصير بما تعملون. يوم تشقق الأرض عنهم الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يقولون بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الربع الأخير من سورة الحديد أوله إيه؟ الصفحة الأخيرة. لقد أرسلنا. أنا عايز الربع. مش حافظ الربع. لا تحفظ الربع. ألم يأني للذين آمنوا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا وأنه هو أضحك وأبكى سورة وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. اقرأ سورة القمر من أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. أرسل الآب ببعضها. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا. احفظ الآيات بنهاية التشكيل بتاعها. مهم جدا يا أخوة المسألة دي. طب خلاص رتب لنا جزء الذريات. قول ممكن أرتب المسألة. طب رتب جزء الذريات الوقت. ماشي جزاك الله. الذريات الطور. الذريات الطور النجم الواقع الحديد. جميل. رتب جزء تبارك. تبارك لسه في سورة. تعلمي صديق ولا بلاش؟ تبارك ها؟ معارج؟ لا لسه بيت. مين يرتب له جزء تبارك؟ رتبه له. تبارك القلم. تبارك القلم. أو الملك القلم الحاقة. المعارج او سأل سائل صح كله صح. أنا أروح الجن ها لا محدش يقول حاجة. انت دلوقتي في هم دلوقتي في امتحان. المزمن المدثر الواقع القيامة الانسان المرسلات. صوت البقرة كم آية؟ لغاية وبشر الذين. أنت صوت البقرة كم آية؟ حوالي 25. سورة البقرة كلها. كلها 286. أحسنت. حافظ الأمهات كم آية؟ 200. حافظ النساء؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث؟ أفمن هذا الحديث تحت عندنا ساعة النجم ولا ساعة النجم ما فيش ورسة لما أفمن هذا الحديث أفمن هذا الحديث أفمن هذا الحديث أفمن هذا الحديث تمام في اثنين أنا عايز اللي في القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون طيب هذا اللي في الواقع أفمن هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بارك الله فيكم شيء طيب